وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الحمد لله تلك الرسل شرح الرسل فيهم من قد تقدم ذكره وموسى قريبا شرح ذلك النبي من بني اسرائيل وقال للنبي له بأثمنا تقدم في أول الشورى إبراهيم فله فهو الحكيم في تقدير في شرعه وقدره ومن وفيه ذكر العزيز تهديد وتخويف لمن فرط في ما أوجب الله عليه أو يترأى على ما حرم الله عليه. والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. قد بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات والتي بعدها يعني جملة من أحكام الطلاق. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.